السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال مهم جدا، وإن لم يكن في موضوعاتنا يذكر أنه منتشر. يقول: هناك من يقول منذ صغرنا ونحن نتلقى النصائح الدينية، صم وصل علشان ما تروح للنار، هل تعرف ما عقاب تارك الصلاة؟ هل تعرف عقاب من يستمع للغناء؟ كلها تخويف، فأصبحنا نصلي ونصوم ولا نسمع الغناء خوفا من الله علشان ما نروح للنار. تعلمنا نخاف من الله ولا تعلمنا كيف نحبه. ثم يقول: هل تخاف من أمك؟ الجواب: لا. لو قلنا يوم القيامة أمك من سوف يحاسبك، راح يضمن 99% أنه سوف يدخل الجنة. إذا كان الله عنده 99 رحمة وأمك رحمة واحدة، هل سيدخلك ربك النار؟ إذن علاقتنا مع الله لابد أن تكون عن محبة، لأن الشخص الذي تخاف منه تهرب منه. لذلك إذا فعلت الغلط أو تركت الخطأ، ليس لأن الله سوف يعاقبني، لا، بل لأني أريد ربي عز وجل، أريد أن ربي، لا أريد ربي يزعل مني. لذلك فيه أشخاص وصلوا لنا الدين بشكل خاطئ، ولذلك انتشر الإلحاد. هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. كوننا نحب الله جل وعلا هذا أمر مطلوب، وهو أحب إلى الإنسان من نفسه، بل رسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه. فلا بد من التعبد لله جل وعلا بالمحبة. وهناك أمران لا بد منهما ولا بد من استحضارهما أثناء التعبد، وهو الخوف من الله جل وعلا ورجاء ما عنده. ولذا جاءت النصوص متوازنة في الأبواب الثلاثة، متوازنة في الأبواب الثلاثة، فلا بد أن نتعبد لله جل وعلا بالمحبة وبالخوف والرجاء، وبهذا جاءت النصوص. كون بعض الناس لا يرتدع إلا بالتخويف فقط لأنه مفرط، أو لا يرتدع إلا بالرجاء فقط، نقول لا بد من الجمع بينهما. وسبق كلام شيخ الإسلام أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو من المرجئة. والطوائف الثلاث إذا أخذت على انفرادها كلها طوائف ضلال وبدع مغلظة، بدع مغلظة. ولا تستقيم حال الإنسان المسلم إلا بالجمع بين الأمور الثلاثة، لا بد من ترغيبه تارة، ولا بد من ترهيبه تارة، ولا بد من بيان سعة رحمة الله جل وعلا وعموم فضله ولطفه مما يقرب إلى قلب المسلم حب الله جل وعلا. لا بد من الأمور الثلاثة، ولذلك تجدون النصوص مشتملة على هذه الأمور الثلاثة. الخوارج لما نزعوا إلى جانب وهو الترهيب والتخويف ونصوص الوعيد حصل منهم ما حصل من الشدة والغلظة وتكفير الناس وقتل الناس، بينما الطرف الثاني لما نزعوا إلى الوعد وتجاهلوا ما جاء من الوعيد، ما الذي حصل في مجتمعاتهم في القديم والحديث؟ وجد من يقول اصنع ما شئت، لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، وين المرجئة من هذا النص؟ وقودها الناس، لماذا يكون وقودها الناس إلا لأنهم عصوا؟ وقودها الناس والحجارة، صور نار توقد بآدم بجنب حجر يوقد معه، وحجارة من أنواع خاصة قابلة للاشتعال، مضاعفة الحرارة. فنتعبد لله جل وعلا بالوعد فقط ونترك الوعيد ونحن نسمع مثل هذه النصوص؟ وجاء في السنة أشياء تشيب لها الولدان، وبالمقابل من يتعبد بالوعيد فقط أينه من نصوص الوعد؟ ولذا ليس من العبث أو من التناقض أو من التذبذب أن تجد نص فيه وعيد شديد ثم تجد بجانبه نص في وعد. الإشكال أن طوائف البدع يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم ويتركون ما عداها، ولذلك ضلوا. انظر إلى المجتمعات الإسلامية الآن وقبل الآن في كثير من البلدان، تجدها لا فرق بينها وبين بلاد الكفر، يصنعون ما يشاءون من الجرائم والمنكرات، ما تجد فرق. لماذا؟ لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، اصنع ما شئت، فأنت والكافر سواء، ما في إنك تقول لا إله إلا الله. وبالمقابل الطوائف التي اعتمدت فكر الخوارج والتكفير والتقتيل والتفجير، هل يأتي بهذا أو بهذا دين بمفرده؟ الدين أتى بالجميع، ولا بد من توازن النظر في الأمرين بحيث لا يطغى الرجاء ولا يطغى الخوف، بل يكون في حياة المسلم كما قالوا كجناحي الطائر. بعض المتصوفة قال هل أضر على المخلوق من الخالق؟ كيف يحب الله من يتصور مثل هذا الكلام؟ يعرف أنه أضر شيء عليه ربه الذي خلقه، اللطيف الخبير هو أضر شيء عليه. من الذي قال هل أضر على المخلوق من الخالق؟ ها؟ شو؟ لا ومن في شوب منهم لكنه ما مصنف منهم. ها؟ يوم يدعي محبة ويقول لا أضر على المخلوق من الخالق. أهل السنة وفقوا لالتزام الطريق الوسط والمنهج الوسط والأخذ بجميع النصوص والتوفيق بين هذه النصوص، ولذلك اعتدلت أفكارهم وأعمالهم وأقوالهم وصاروا على الصراط المستقيم، وصاروا هم الأمة الوسط. فأهل السنة وسط بين الطوائف، بين الخوارج والمرجئة، وبين الروافض والنواصب، وبين المشبهة والمعطلة، إلى غير ذلك مما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. فلا تستقيم حال الإنسان إلا أن يأخذ بجميع ما جاءه عن الله وعن رسوله. وأما من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض هذا لن تستقيم له حال، ولا يكون بينه وبين اليهود والنصارى فرق حيث يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. الخارجي الذي لا يؤمن بنصوص الوعد هل آمن بما جاءه عن الله؟ آمن ببعض وكفر ببعض. والمرجئ الذي لا يؤمن بنصوص الوعيد ولا يعمل بها ولا يلتزمها كذلك. والسائل إن كان قصده انتقاد لتصرف معين سمعه من بعض الوعاظ وأنهم يركزون على جانب ويتركون الجانب، فله حق، لا بد أن يتوازن الواعظ في موعظته، ولا يلزمه التوازن إذا وجد في مجتمع منحاز إلى إحدى الجهتين ليعالج هذا الانحياز. إذا كان منحازا لفكر الخوارج لا يلزم الواعظ والموجه أن يذكر نصوص الوعيد، لأن المسألة علاج، مثل الطبيب إذا صارت الحرارة مرتفعة يعطيك ما يرفع الحرارة مع ما يخفضها، لا، وإذا كانت منخفضة يعطيك اللي يخفض الحرارة، وإذا كان السكر مرتفع أو منخفض أو الضغط أو غير ذلك من الأمراض يعالج النقص اللي عندك. فإذا وجد في وقت من الأوقات في وقت انصراف من الناس وانحلال وتهاون فيما أوجب الله وارتكاب لما حرم الله يزاد في جانب الوعيد، والعكس إذا وجد في مجتمع فيه تطرف ظاهر يزيد في نصوص الوعد، وكلها علاج، والأصل التوسط والتوازن. ها؟ إيه؟ أبلغ الزجر ما يستوعبون من باب الترغيب. هو الترغيب مطلوب والترهيب مطلوب، ولكن إذا كان اللي أمامك ما يستوعب الأطفال يستوعبون، ترى إذا رغبته وجدته بأسلوب طيب وكذا فعل ما تريد، وإذا عجزت عنهم بهذا الأسلوب تلجأ إلى الأسلوب الثاني. المربي طبيب على كل حال. نعم. هو ذكر نتيجة لهذا الأمر قضية الإلحاد، هل فعلا نتيجة؟ إلا لو ركز على جانب الوعيد وترك الوعد وسعة رحمة الله. لا، قد يقول قائل أنا ما دام هالك خلها أنبسط بهالدنيا. ترى ذي تصور يوجد عند الناس، يقول صرت هالك يعني هذا الشخص ذا ما يذكر لنا إلا الهلاك. ها؟ ونقول إذا كان سبب الكلام هذا أن بعض الوعاظ يركزون على جانب بحيث يصل إلى التيئيس والقنوط، هذا لا شك أنه حق، وأنا أشك في كونه موجود، يعني وجود ظاهر، قد يوجد من شخص، قد يوجد في وقت، قد يوجد في بلد، وأحيانا بعض الأوقات تحتمل مثل هذه الأمور وتفيد في الناس، وبعض الأوقات تنفر منها النفوس نفورا شديدا ويخشى من عواقبها. فالمسألة مسألة توازن، وما يلقى قبل 30 أو 40 سنة قد يقال يعدل شيء ما في وقتنا هذا، والعكس، لأنه قد يقال شيء في زمننا هذا ما كان يقال في السابق، لأننا نحتاج إلى شيء من الحزم لانفلات كثير من الناس. والمسألة مسألة مثل ما قلت، النصوص أدوية والواعظ والعالم طبيب، يضع هذه الأدوية في المكان المناسب. صلى الله عليه وسلم. على الواحد اليوم في العشرات المواعظ 12 مقطع؟ نعم اسمع مواعظ كثيرة مقاطع. طيب هل يقال هذا خلاف السنة التخول بالموعظة؟ هو الأصل التخول بالموعظة، لكن الآن متى تتخول؟ في يوم بالأسبوع وبقية الأسبوع كله ضياع. الناس على فطرة كانوا وكانوا مشغولين بمعايشهم ومشغولين بأمورهم، الآن تفرغ الناس للقيل والقال وما لا يخفى عليك وعلى غيرك. والله المستعان. سم عبد الرحمن، دعمكم طلبتم القراءة في وشو؟ في قواعد ابن رجب حول مسألتين في مرة في الدرس الأسبوع الماضي. يعطني المسألة الأولى في قول المصنف رحمه الله: ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم، ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه فعليه الصوم ولا يجزيه غيره. هذه مسألة الأولى. هذا في وقت اللزوم. أين؟ وقت الوجوب. نعم. والمسألة الثانية: ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء. نعم، شو الفرق بينهم؟ أين تحب أن نقرأ قبل الفرق؟ تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ قال: وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين، منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة، فالمذهب لا يلزمه الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع، وفيه وجه: يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة، للردع والزجر، وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة، ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب، فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العدول إلى الصيام للمشقة، أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة؟ هذه تبدأ مسألة على الصورة الثانية، ليس إلزام وليس احتياط. القاعدة السادسة عشرة: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ هذه مسألة العبد، إذا لزمته كفارة ليس له أن يكفر إلا بالصيام، فإذا عتق قبل أن يصوم هل ينتقل أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: للمسألة صور عديدة، منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ وفيه روايتان: فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فليجزئه فعل الأصل وهو الهدي، المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة وإنما سقط رخصة. وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه، ومنها كفارة الظهار واليمين ونحوهما، والحكم فيهما كهدي المتعة. في كل من الصورتين، لأن الأكمل الأكمل في حال الترتيب الأول، فإذا سقط الأكمل لعذر فزال العذر، هل يعود إليه أو لا يعود؟ وهل يلزم به؟ هل يعود إليه من باب الاختيار أو لا؟ أو يعود إليه من باب الإلزام، لأنه عدل عنه لعذر فزال العذر. ها؟ لا لا، العبد يقول ما يجزي، يقولون في مسألة العبد لا يجزي أن يعتق بغير الصيام، أما من شرع في الصيام شرع في الكفارة فإلزامه بالانتقال ما له وجه، لكن إن انتقل فالأمر لا يعدوه. وإذا انتقل وهو يشعر إلى أن الذي انتقل إليه أسهل عليه، الكفارات شرعت للزجر تعذر عليه خلنا من العتق الفدية مثلا، هدي التمتع تعذر عليه، شرع في الصيام وصام يوم أو يومين أراد أن يرجع، لا لأن الهدي هو الأصل والصيام بدل، بل لأن الهدي أيسر عليه وأخف، والمسألة مفترضة في الكفارة التي شرعت للزجر. هل يبقى أن الهدي أكبر أو أعظم في الزجر من الصيام، وهذا الأصل فيه، ولذلك لو كان البديل 3 أيام فقط مثل كفارة اليمين كان 3 أيام بالنسبة للهادي عند كثير من الناس أيسر، لكن لما صارت 10 أيام، وفي بعض الكفارات 60 يوم متتابعة شهرين متتابعين، في مقابل صيام 3 أيام في كفارة اليمين مقابل عتق رقبة في الجميع، فأحيانا يكون الأصل هو الأشق وأحيانا يكون البدل هو الأشق، فلا ينظر إلى هذا، ما ينظر إلى هذا. ولذلك لما أفتى منذر بن سعيد أو يحيى بن يحيى، ها؟ أو يحيى بن يحيى أحسن الله، أو يحيى بن يحيى، أفتى الخليفة أن يصوم 2 شهرين متتابعين بدلا من عتق رقبة. الآن الترتيب يقتضي الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ عدم الإجزاء. ها؟ عدم الإجزاء. فكيف تفتيه بشيء لا يجزي؟ فقال لو قلنا يعتق أفطر كل يوم جامع كل يوم، لأنه أمواله طائلة ولا يشق عليه، وإذا أعتق 30 رقبة ما تعاد صوم يوم واحد عنده، ولذلك أجمعوا على تخطيئته. فليس الملاحظ الأشق والأسهل، بعض الناس دفع المال أشق عليه، دفع 100 أشق من جلد 100 بعض الناس، وبعض ودفع 100 أو أشق عليه من صيام 100، وبعضهم العكس مستعد أن يدفع الأموال الطائلة في مقابل صوم يوم واحد أو صوت واحد. فهذه أمور لا ينظر إليها، والفوارق بين الناس في هذا غير ملتفت إليها، ولعل الحكمة في ذلك إذا قلنا أنها شرعت للزجر أنها لا يمكن ضبطها، ما يمكن ضبطه، لازم دم تختبر الشخص ويحب المال ولا يحب الراحة. نعم، المقصود أن مثل هذه الأمور تقيد فيها بما شرع الله جل وعلا، ويبقى أن الأصل هو الأصل ما دام الإمكان، ما دام في حال الإمكان فالأصل الخصلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. على هذا حسن الله عليك، الانتقال الأصل واجب أو على الاستحباب؟ وين؟ قبل أن يشرع في البدل، قبل أن يشرع في البدل كأنه لم يعدم أصلا، كأنه لم يعدم مدام ما شرع. على الخلاف بينهم، العبرة بالحال أو بالمآل. وين ينتقل؟ لماذا ينتقل إلى الصلاة ويوجب الصلاة؟ لأنه لا يملك، لو أذن له لا يملك، ما يملك أصلا، لو أذن له ما ملك عند الجمهور خلاف المالكية، لو يملك بالتمليك، أما الجمهور كل ما يملك. وش قال؟ يقول احتمل أن يفرق بينه وبين الحر من حيث أن الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه، والعبد لم يكن يجزئه إلا الصيام على الحر. إيه، لكنه في وقت ال وقت العبد ما كان يجزئ إلا شيء واحد. طيب، لكن في وقت الفعل، وقت الأداء، إذا قلنا العبرة في وقت الحال، شوف القاعدة، إذا كان لعبادة وقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب، عندك بالقواعد في الأوائل في الأوائل. سم نقرأ هاي شيء؟ اقرأ. شو؟ يلزم بالاتفاق، هو بيجيبك من فروع القاعدة، هي من فروع القاعدة الرابعة. اي نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. من أظهر الأمثلة الكفارة، لا يجوز إخراجها قبل اليمين، ويجوز بعد الحنث بالاتفاق، وبينهما هو محل تطبيق القاعدة. لا، بس القاعدة تشمل سبب الوجوب ووقت الوجوب وشرط الوجوب وذكرها. نعم، ما نقرأ إيش في القاعدة هذه أو نقرأ في أقول نقرأ في القاعدة ولا نقرأ لا أقرأ بالكتاب. قال الخرقي رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته، فإن تخلف عن الخروج من وقته حنث، ولو حلف أن لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث، ولو حلف أن لا لم يحنث ولو حلف ألا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث، ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو ليفعلن أو يفعل شيئا لم يبر إلا أن يفعل جميعه والدخول إليها بجملته. ولو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه نزعه في وقته. قرأته فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حانث. ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل, حتى يدخل بجميعه، حتى يدخل جميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو ليفعلن أو يفعل شيئا لم يبر إلا أن يفعل جميعه والدخول إليها بجملته. موجود عندكم؟ نسخة واحدة عندك. أين؟ لا هذا ما هو موجود. من وين يا شيخ؟ حتى يدخل جميعه ولو حلف أن لا يلبس ثوبا وهو لابسه. عجيب. هذا من المتن ولا من الشارح؟ هذا من الشرح ولا من المتن؟ هذا ما بعندنا. سطر ولا أكثر؟ سم. سطر. سطر وأقل من النصف شوي. نعم. ولو حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه نزعه في وقته، فإن لم يفعل حنث. ولو حلف ألا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث، وإلا أن يكون أراد أن ينفرد أحدهما بالشراء. ألا ينفرد. سم. عندنا ألا ينفرد أحدهما بالشراء. عندنا إلا أن يكون أراد أن ينفرد. لا لا ينفرد. إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء، ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا يزورهما فكلم أو زار أحدهما حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما. مثله. ألا. نعم. ولو حلف ألا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان أمتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه. إذا كان ممن؟ مش عندك؟ عندنا بدون ممن. إذا كان أمتن. بدون ممن امتن عليه بذلك الثوب. لأنه إذا وجدت المنة فهي حاصلة سواء كان بالثوب أو بثمنه أو بما اشتري به. نعم. إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه. وإذا حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه، ولو حلف أن يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه، فإن مات العبد حنث. ومن حلف ألا يكلمه حينا فكلمه قبل ستة أشهر حنث، وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقته قضاه قبله لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه ألا يجاوز ذلك الوقت. ولو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث، إلا أن يكون أراد ألا يشربه كله. ولو قال والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه لم يحنث، ولو قال والله لافترقنا فهرب منه حنث، ولو حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه فذلك على كل مرة إلا أن يكون نوى مرة، ولو حلف ألا يأكل هذا الرطب فأكل تمرا حنث، وكذلك ما تولد من ذلك الرطب، وإذا حلف أن يأكل تمرا فأكل وإذا حلف ألا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث، وإذا حلف ألا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث، وإذا حلف ألا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم. عندك؟ لا ليس عندنا. موجود عندكم؟ بعد سطرين أو ثلاثة، وإذا حلف أن لا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث إلى آخره. ساقط نحو ثلاثة أسطر يا شيخ؟ إيه. موجود في المغني بالمتن ولا الشرح؟ قل وإذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، لأن هذا كله ليس بلحم، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم فيحنث بأكل الشحم لأن الشحم دسم، فإن حلف أن لا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث لأن اللحم لا يخلو من الشحم والشحم يخلو من اللحم، ظاهر هذا. ها؟ لأن اللحم لا يخلو من الشحم. إلا الباقي من عندي، الشحم فيه لحم واللحم فيه شحم. نعم. نقرأ شيء. قال رحمه الله تعالى: وإذا حلف ألا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث، وإذا حلف ألا يأكل سويقه فشربه أو لا يشربه فأكله حنث إلا أن يكون له نية. وإذا العرف عند كثير من الناس أنه إذا قال لحم لا يتناول الدجاج ولا يتناول السمك، في عرف كثير من الناس، وحينئذ إذا حلف لا يأكل لحم فأكل دجاج ولا سمك، نعم لا يدخل، سيما إذا قلنا الأيمان مبناها على الأعراف، إلا إذا نوى ذلك، لا إذا نوى فلا أشكال. نعم. وإذا حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة منع من وطء زوجتي حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله، ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه، ولو حلف ألا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد ألا يشافهه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: باب جامع الأيمان، يعني باب جامع لمسائل الأيمان. قال: ويرجع في الأيمان إلى النية، يرجع في الأيمان إلى النية، نية الحالف ما لم يكن ظالما، وحينئذ لا تنفعه نيته إذا كان ظالما، وهذه مرت بنا سابقا. فإن لم ينوي شيئا، فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، أن ينظر الظرف الذي قيلت فيه هذه اليمين وما كان سببا لقولها. ولا شك أن السبب والمهيج للشيء المثير له له مدخل في كشفه وبيانه. ولو حلف ألا يسكن دارا، طيب العرف، العرف ها؟ نعم، واللغة، لأن هل يرجع في ذلك إلى الحقائق المعروفة عند أهل العلم؟ فإذا حلف لغوي مشهور بلغته واهتمامه باللغة على شيء يتداوله هو وأقرانه وعلماء اللغة يحمل عليه أكثر مما يحمل على ما يتداوله أهله وقومه وعشيرته، يعني العرف العام وعندنا العرف الخاص. يعني العرف الخاص عرف أهل الاصطلاح، عرف أهل الاصطلاح. لو حلف ألا يقرأ الستة وهو من الفقهاء أو من النحاة، يعني من غير المحدثين، وعندهم مصطلح للستة يجمع كتبا في فنهم، كان نقول المراد الستة البخاري ومسلم وأبو، أو ستتهم هم، الأصل يحمل على عرفهم، على عرفهم الخاص، عرفهم الخاص إذا كان مشهور ومنتشر بينهم. إذا حلف ألا يقرأ الصحيح، عرف أهل العلم من أهل الحديث يحمل على البخاري أو الجنس، جنس كتب الصحيح. وعند فئات عندهم من الصحاح ما ليس عندنا، عند الروافض الصحيح صحيح الكافي، وعند الإباضية مسند الربيع بن حبيب هو المسند الصحيح عندهم، فهل نحملهم على صحيحنا أو على صحيحهم؟ صحيحهم مسألة عرفية. لكن إذا حلف ما يقرأ الصحيح وهو لا يستغني عن مسند الربيع وقال أنا والله ما حلف ما أقرأ الصحيح صحيح البخاري، وهذاك عرفهم، فتعارف العرف مع النية إن صدق فيها. فالمقدم هنا النية، ها؟ النية هي الأصل، لكن إذا أراد أن يتهرب يرجع إلى القرائن. إذا حلف أن لا يمس زيدا فوضع يده فوق شعر رأسه، مش النية اليمين مبني على العرف، فهل يقدم العرف أو يقدم ما ترجح عند جمع من أهل العلم أن الشعر في حكم منفصل، ويكون ما لمس زيد ولا لمس الشاة ولا لمس البعير إذا وضع يده فوقها؟ ها؟ قدم ما ورد الشرع مثل أنه مسح رأس اليتيم، هو مس الآن الذي وضع يده على رأس اليتيم، هل يقال وضع يده على اليتيم أو على رأس اليتيم أو على شعر اليتيم؟ ها؟ لا، قلنا أن الشعر في حكم المنفصل. ها؟ لو وضعها ظلة فوق رأسه ما مسه، وش يصير؟ ها؟ صح أنه وضع يده على اليتيم؟ ها؟ يعني أنت إذا قلت وضعت المصحف على الطاولة، خلته كذا، توضعت على الطاولة أو لابد أن تضعه هكذا؟ ترى الموضوع الاجتهاد فيه كبير، والمسائل المتفرعة عليه كثيرة جدا، والمذاهب مختلفة في هذا، وسبب الاختلاف لأن العلماء ليسوا من بيئة واحدة، ليسوا من بيئة واحدة وأفهامهم متقاربة وأعرافهم متساوية، لا. ولو حلف ألا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته، لأن الاستمرار في حكم الابتداء، الاستمرار في حكم الابتداء خرج من وقته. ولو حلف ألا ينكح فلانة وهي زوجته، لكن أحسن الله، ها؟ أحسن الله إليك، إذا كان في أسفل الدار فاستطراقه لباقي الدار إلى الخروج، هل يقال هذا من الاستمرار في الدار؟ لا، هذا التخلص، مثل ما قالوا في الدار المغصوب، وش بيصير؟ يطير، لا بد أن يستطرقها. وهل يلزم من خروجه منها إذا تاب من غصبها هل يلزمه استئذان صاحبها؟ هذا ما لا يتم الواجب إلا به. ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته. ها؟ لا ينكح فلانة مثلا وهي زوجته، هل يطلق هذا على العقد ولا على الاستمرار؟ إذا ها؟ على الوطء، لأنها زوجته، على الوطء، وهو في معنى الاستمرار. فإن تخلف عن الخروج من وقته فإنه حينئذ يحنث، لأنه سكنها بعد يمينه، بعد يمينه، إلا ما لا بد منه، يعني جلس وجد المفتاح ضايع مثلا وهو بيطلع، ها؟ نقول يحنث دور المفتاح مخباته مالك، هو باب مقفول، لا بد أن يخرج من وقته. لكن هذا ليس باختياره، ليس باختياره، فلا يحنث به. ولو حلف أن لا يدخل دارا فحمل، يعني أكره على دخولها وألجئ إلى دخولها، هذا ليس من فعله، ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث، لأنه ليس من فعله. نعم. عدم الحنث هل هو لحصول الإكراه أو للتفريق بين الدخول والإدخال؟ يعني من دخل، ألا يقال من أدخل، ألا يمكن أن يقال دخل؟ مو بحقيقته أنه ولج مع الباب؟ حلف ألا يدخل يعني بنفسه، يعني باختياره. ها؟ سيقول لو زال الإكراه هل يلزمه الخوض أو البقاء؟ هذا لا يدخل لأنه أدخل ولم يدخل. لا، هو في حقيقته دخل، لم يحنث. ولو حلف ألا يدخل داراً فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث. ولو حلف أن لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث، والعكس لو حلف أن يخرج من الدار فأخرج يده أو رجله أو رأسه يكفي. ما يكفي، ما يكفي، لأن خروج الجزء كما هو في شأن المعتكف إذا أخرج يده أو رأسه أو شيئا من جسمه فإنه لا يؤثر في اعتكافه. لكن لو حلف أن يعتكف فأدخل رأسه ما يكفي، ما يقال دخل. ها؟ وين؟ لكن يصدق عليه أنه اعتكف؟ ها؟ الصورة واضحة، صورة الاعتكاف أقصد هنا المصلي. إيه؟ جعل دخول اليد أو الرجل. شو؟ عكس، جعل دخول البعض بمثابة دخول الكل. هي عندنا هنا. ولو حلف ألا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يكن امتناع لم يحنث. ولو حلف ألا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث، فكان ناوي ألا يدخلها بجملته، هذا شيء. وإذا حلف وأطلق ألا يدخل فأدخل شيئا من بدنه الذي لا يمكن انفصاله منه، كما لو طلق يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك، فإنه لأنه لا يمكن انفصاله يحنث. ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه. كل هذا من باب الاحتياط، يعني هذا من باب الاحتياط، الإلزام بهذا من باب الاحتياط أن لا يقع في شيء مما حلف عليه. نعم. لا، هو إذا مسألة فيما إذا لم ينو شيئا، أما إذا نوى فالمعتمد على النية إلا إذا كان ظالما. عنده دخل يده أو رجله أو رأسه. ولو حلف أن لا يلبس ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته، كما لو حلف أن لا يدخل دارا أو لا يسكن دارا هو ساكنها، وحلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه، ها؟ ينزع من وقته، كما يلزم بالخروج من الدار التي حلف أن لا يسكنها وساكنها. فإن لم يفعل حنث، ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث، لأن بعض الطعام يقال له طعام، بعض الطعام الذي أكله مما اشتراه زيد يصدق عليه أنه طعام اشتراه زيد، لكن هل يؤثر في هذا أن يكون متميزا أو غير متميز؟ أما إذا تميز اشترى زيد وبكر طعام متميز نصفه لزيد ونصفه لبكر فأكل من طعام زيد، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا خلط فصح أنه اشتراه فلان وفلان ولم يستقل بشرائه فلان، لكنه بالفعل يصدق عليه أنهم اشتراه زيد والثاني أكل من ما اشتراه بكر، لكن الأكل مما اشتراه بكر لا يمنع من الأكل مما اشتراه زيد. ولذلك قال فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حانثا، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء، أراد أن لا يكون أن لا ينفرد أحدهما بالشراء. طيب، هو حلف لئلا تكون المنة لزيد عليه، حلف أن لا تكون المنة لزيد عليه. فإذا أكل من طعامهما حصلت المنة له عليه ولا لا؟ حصلت. لو قال أنا ما أكلت من طعامك، أنا أكلت من طعام بكر، يصلحه غير متميز ما يصدق. ولو حلف ألا يكلمهما، يكلم زيد وبكر، أو لا يزورهما، فكلم أو زار أحدهما حنث. يعني الحلف على حلف على ألا يكلم زيد وبكر فكلم واحدا منهما، هل في نيته ألا يكلمهما مجتمعين أو لا يكلم زيد وبكر على أي صورة كانت، اجتماعا وافتراقا؟ قد يريد هذا وقد يريد هذا. إن أراد اجتماع مجتمعين فلا يحنث بتكريم أحد. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين يعني معا. والذي معنا زيد وبكر هو يحنث، هذا الأصل، إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما. بعض الصور يكون الاحتياط فيها بكذا، وبعضها بالاجتماع، وبعض الصور يكون الاحتياط فيها بالافتراق، فهم يعملون بالاحتياط. نعم. إذا أراد الاجتماع لماذا؟ لأنه يستحيل الاجتماع، يستحيل أن يكلمهم اجتماعا إلا عن طريق وسيلة. نعم. طيب أحسن الله إليك، لو حلف ألا يكلم زيدا فأرسل إليه رسالة في الجوال فأجابه ذلك، فهل هذه تعتبر؟ تبي تجي هذه، وحلف ألا يخبر زيد، وحلف ألا يحدث زيد، شو الفرق بينهم؟ من حلف ألا يكلمه حينا فكلمه قبل إيش؟ فكتب له فيه، فكتب له، ها؟ كتب وأرسل له. إيه تبي تجي هذه؟ ليس عندنا. ها؟ ليست عندنا في نسختها. إيه. لا إيش؟ حانت الإقامة، ها؟ اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم.